هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟ تقول هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟ نعم، لا بد أن ينوي ما دام أنه فرض، ينوي من الليل. إنما الذي لا يشترط له نية من الليل هو صوم النفل، أما نية رمضان ونية القضاء لا بد أن ينوي، فلو قام آخر الليل ونوى قبل طلوع الفجر كفى.